الهوى، مش الهوى ان احنا هنمنع الهوى اللي طايق، لا، قطع ميول القلب. اقول لك على حاجات ما سمعتوهاش قبل كده. في حاجة اسمها قطع الهوى، دي عطية وليها تداربها، سمعتوا عنها؟ اقول لك عليها. انتوا عارفينها بس مش واخدين بالكم من المسمى. يعني انتوا عرفتوا الانبا برآم لما اشتهى ياكل الحمام عمل ايه؟ سابوا لما عف، وبعد كده قال لها كل يا نفسي ما اشتهيتي، ده عشان ايه؟ يقطع ميل قلبه تاني للحمام، صح؟ ابونا فلتقوس طقت في دماغه انه لازم ياكل لحمة راس، فنده اتنين رهبان تعالوا خدوني هنشتري لحمة راس من ايه؟ من الهكرية. الهكرية دي اللي هي البلد اللي قبل ايه؟ الهكرية اللي هي اول ما نسيب الطريق الصحراوي وننزل ناحية الطريق بتاع الدير، البلد اللي بتقابلنا اسمها الهكرية. انا بحب يا اخويا لحمة الراس، ما انا لازم اكل لحمة راس. فراح للراجل، يا ابونا، قال له عايز 3 كيلو لحمة راس، 3 كيلو بس، ايه عايز هوبر كبيرة كده، ما تقعدش تجيب لي شوية حاجات صغيرة، انا عايز حاجة كبيرة حلوة. حاضر يا ابونا، عمل له 3 كيلو لحمة راس. هو كده تمام، ماشي، يلا يلا ابهات علشان اعمل لكم لحمة راس وناكل. قالوا له ابونا احنا ما ناكلش لحمة الراس. قال لا لا، بس انت لما هتشم ريحتها تاكل، بس استنى انت استنى، تعالوا معايا. راح حاطط حلة كبيرة عليها ما فيها ميه، قال بصوا احنا ايه، نقعد نتكلم بقى شويه كلمه روحيه على ما ايه، على ما تسخن الميه كتير. قعد 4 ساعات. 4 ساعات عمال يكلمهم عن ربنا. صح، احنا ناسيين نحط اللحمه في الميه، استنى يا اخويا انت، هو استنى يا اخويا. راح مسك اللحمه حطها فين؟ فين؟ نتكلم بقى شويه عن ربنا. نقعد كلمه تاني. قعد معهم 2.5 ساعات تاني. قال استنى يا ابن، استنى ابونا لما نشيل بقى الريم اللي على الوش، الريم بتاع اللحمه ديت، نشيل الريم عشان بعد كده هتبلها لكم بقى وتشوفوا. راح شايل ايه؟ الريم. نقعد نتكلم بقى شويه عن ربنا على ما تهدى شويه. قعد خد له فيها 2.5 ساعات تاني. وصلنا كم ساعه؟ 7 ساعات. خلاص؟ تعالى بقى يا ابونا انت هو كده عشان اعلمكم ازاي تتبل. وبقى مسك بصل وقعد يهرك البصل ويفعص فيها وعمال شغال ويتبل وبتاع بتاع. بص شو بقى الحته كده عامله ازاي؟ شامم شامم الحته عامله حلوه ازاي؟ يلا يا ابهات بقى علشان اغسل ايدي بقى علشان ناكل بقى، يلا. قالوا له يا ابونا برضه مش هناكل منها. يعني انا بتعب 7 ساعات علشان انتوا تيجي تقولوا لي في الاخر مش هناكل؟ هتاكلوا معايا. قالوا يا ابونا مش هناكل، احنا ما بناكلش لحمة راس، مش هناكل لحمة راس. قال مش هتاكلوه يعني خالص؟ ده كلام اكيد. قالوا له يا ابونا مش هناكل. قال طب هات. راح مسك اللحمة وراح دلقها في التواليت. ايه اللي عمله؟ 7 ساعات يهرك، ها؟ وقعد يذل الجسد، ادي اللي انت عايزه. وبعدين ايه لما رماه في التواليت، قال عارفين قال ايه؟ قال ما هي منه واليه، يعني انا لو اكلتها مش هتروح له، كده رايحه له، كده رايحه له، اهي يلا. وراح دلقها في التواليت. بيقول انت بتعمل كده ليه يا ابونا؟ قال قطع هوا يا اخويا، قطع هوا. تعرفوا انتوا شطار، انتوا لو كنتوا وافقتوني على اللي انا بقول لكم عليه كنت هزعل منكم، عشان كنت هتشجعوني انا كمان ان انا اكل، لكن انا مش عايز اكل، انا بس بذل نفسي. كل ده عشان يذل ايه؟ نفسه. اسمه قطع الهوى. ده الروح بتاعته ايه؟ الملك، ها؟ حلو وقوي. انا شفت ناس بيقطعوا الهوى، شفتهم وبعدين كده في قعده فخمه واكل بقى حاجه مفتخره وبتاع، يمضغ الحاجة وراح تففها في الطبق بتاعه عشان يقرف نفسه ما ياكلش تاني. شفت انت بكشرت عملت كده قرف. القرف ده اسمه قطع الهوى. تقدروش انتوا على الكلام ده. زي ابونا فانوس كان الحاجه بتاعته يسيبها لما تعفن ويعملها بالجاز، وكان حاجه اخر ذروته يعني. دي اسمها قطع الهوى.